يقول اع يعني يحاول افراده. المضمضة تكون 3 مرات والاستنساك 3 مرات والاستنساك هو جذب الماء بالأنف حتى ينظف الأنف ثم الاستنثار والاستنثار هو دفع الماء من الأنف والاستنساك سنة والاستنثار سنة. فالشخص اللي بيقف وياخذ الماء يعمله كده كده كده عمليه غلط يمكن كده وهو صائم الى حد ما تبقى مقبوله لكن كيف يعملها وهو مفطر يبقى ما غسل انفه في الواقع. يبقى كون الغسل 3 اليدين كما عرفنا البسمله السواك المضمضه للاستنساك. بعد كده يغسل الوجه بدل مرة واحدة يغسله 3 مرات بقى المرة فرض. يبقى المرتين او 3 تعتبر فرض ولا سنة؟ سنة عظيم. طيب المرة فرض اذا اصاب الماء كل جزء في الوجه. لكن افرض ان الماء في المرة الاولى لم يعم الوجه يبقى غسل المرة الثانية فرض ولا سنة؟ فرض لأنه عايزين يعم. افرض المرة الثانية لم يعم الوجه الثالثة يبقى الغسل انتهى ولا لسه؟ يبقى لم ينتهي. ممكن يغسل 10 مرات ولسه الفرض لم يعمل. ليه؟ لأن احنا عارفين ان الوجه غسله المفروض من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن الاذن الى الاذن. زين في واحد ياخذ الماء فيضرب به وجهه من الامام هكذا يبقى الجانبين لم يغسلا. في واحد ثاني ياخذ الماء يضعه هكذا وينزل الى الجانبين ويبقى الامام لم يغسل. ممكن تحت العين هنا ما غسل، تحت الشفة لم يغسل، تحت أرنبة الأذن ما بين الأرنبة والشفة لم يأتي فيه ماء. يبقى الوضوء باطل ولا صحيح؟ يبقى باطل ولو غسل 10 مرات. وما الصحيح إن في واحد يكون فاهم واعي جدا بيأتي بالماء ولو كان الماء قليلا فيضعه هكذا وينزل به بالكفين وهو يمرر الكفين على كل جزء في الوجه تجد غسله واحده احسن من عمك قرنتك وهو بيغسل 10 مرات. واضح؟ دي عايزين الفرد يكون معلوم لان اهم حاجه الفرد. بعد احنا بنغسل غسلنا المرات 3 ان كان لك لحيه خللتها واذا كنت حالقها يبقى امرك لله هتخلف ايه بقى؟ يبقى انت خللتها برضه يعني خلف اقل برضه تبقى خللتها. والتخليل انك تاخد جزء من الميه على ايدك وبعدين انت بتعمل ايه؟ الجزء ده انت هيقطع على ايدك بتاخد كده وتطلع بيه الى اللفه بين الشعر كده وكده وكده. يعني ايه؟ يعني اصابعك تمر بين الشعر على اساس ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك حتى لا يجعل ما بين الشعر يقول اسمعنا انا ما سمتوش بيا في الوضوء خصوصا وان كل عضو بتغسله بتتناثر ذنوبه وتتساقط. يمكن حضرتك تكون عملت ذنب بدقنك يبقى الدقن عايزه برضه ذنوبها تنزل. بعد كده عايز تغسل الذراعين الى المرفقين. المرفقين هم دول العظمتين دول اسمهم المرفقين اللي موجودين في كل ذراع. المطلوب انك انت تغسل وتعمي من الماء المره الواحده فرض الثانيه والثالثه بتعتبر سنه. بعد ياتي بعد مسح الراس. مسح الراس الفرض فيه ولو ربع الراس

فرض للتطهر من الحيض، فرض للتطهر من النساء. هذه الاشياء التي توجب الغسل. اما غسل الميت وانه يوجب الغسل لا دليل عليه قول. يبقى الغسل ياتي من الجنابه، ياتي يجب يعني من الحيض ويجب من النساء. طيب يجب لاي شيء الغسل؟ يعني علشان ايه نغتسل؟ هل تغتسل علشان تصلي؟ وتغتسل من اجل الطواف بالبيت؟ وتغتسل من اجل لمس المصحف؟ وتغتسل من اجل قراءة القرآن؟ نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.